نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. وكنا قد وصلنا عند الباب الخاص بنقل الحركة. طيب، إن كان ما في أسئلة على ما مضى نشرح في درسنا الليلة إن شاء الله. إن كان عندكم أسئلة تفضلوا. ودرس الليلة إن شاء الله يحتاج إلى انتباه كثير وتركيز، أحسن الله إليكم، لذلك أنا أخرت 5 دقائق حتى يعني بإذن الله تعالى تكون المجموعة أكبر، لعل يكون النفع يكون أكثر إن شاء الله. المسائل التي مرت معنا خاصة المتعلقة بباب الهمزات، تمام، بما أن الأسبوع القادم سيكون عندنا اختبار، والاختبار إن شاء الله سيكون على 9:30 مساء بمكة، تمام، ونصف، وسنحافظ على هذا التوقيت من بعد درس بعد اختبار الهمزات إن شاء الله، سيصبح الدرس إن شاء الله 9:30 بإذن الله تعالى. الموصد أين تدرج في الإبدالي؟ نعم، في الإبدالي، نعم، الموصدة مقارنة بمن قرأ المؤصدة فأصبحت من باب الإبدالي، تمام. طيب، فيها سلا من ما هو الشاهد المتع على استثناء كلمة أئمة عند الإمام قالون. طيب، أنا هذا سأسألكم أنا الآن. ما هو الشاهد من المتن على استثناء كلمة أئمة عند الإمام قالون؟ من يأتي لنا بالبيت؟ يلا يا جماعة. وفي أئمة لنقل الحركة، نعم، تمام، وفي أئمة لنقل الحركة. طيب، لماذا كرر الناظم بئس بما ثم قال وبئر بيسة؟ لا، بئس الأولى، بئس بما قيدها هنا، قيدها بالمجاور، قيدها بالمجاور، وهي بما، يعني هو يريد هنا أن يقول هذا موضع سورة الأعراف، بئس، بئس بما، لنحن عندنا مثلا في رواية الحفص، الذي يقرأ برواية الحفص سيقرأ بئيس بما كانوا، فقال بئس التي أقصدها هنا، لأن الإمام نافع قرأ بئس، تمام، ما قرأ بئيس. هنا قيدها بالمجاور، نقول يعني نريد هذا الموضع بعينه الذي أتى من بعده بما، فأحالنا على موضع سورة الأعراف، تمام، فقرأنا بيس بيس بما كانوا يفسقون، تمام. ثم بيس التي أطلقها هذه المقصود بها بئس وليس بئيس، بئيس مثل ما قرأ حفص، لا، بئس هذه، قال هذه أبدلها، وهي إما تأتي بيس أو بيسما، بئسما، بئس يعني هذه، ليس المقصود بها موضع الأعراف، هذا ما أراد أن يبينه. نعم. هل نقول وحيث تلتقي ثلاث تركة وفي أئمة لنقل الحركة؟ تمام، يعني ما في إشكال بالنسبة لي، حتى لا يستشكل عليكم مسألة الاستدلال بالأبيات. نقول أين أن مثل التعليل يجب أن يكون مستوفيا شروطه وأن يكون واضحا للمستمعين. يعني حتى لو أضفت أنا هنا وحيث تلتقي ثلاث تركة وفي أئمة لنقل الحركة، هنا أنا أبين مسألة المستثنيات. حيث تلتقي ثلاث تركة يقصد بها ماذا؟ أآلهتنا أآمنتم؟ فإن لم أسأل عنها هذه لعل تكون يعني من باب زيادة يعني، ولكن لو قلت أنا وفي أئمة لنقل الحركة أبين أن هذا المقصود من المستثنى فقط. فالمفيد يعني أن يكون القارئ أو المستمع فهم كلامي على أصله يعني. تمام، نحن في إطار يعني مثلا اختبار أو هكذا نستحضر مع بعضنا الأبيات، فمفهوم السياق. ولكن لو أتي لواحد آخر أقول وفي أئمة لنقل الحركة وحدها هذه لن يفهم أنها من باب المستثنيات، لكن نحن في إطار اختبار بإذن الله يعني ما في إشكال. المفيد يعني يعطينا ما يفيد، لا يقول مثلا حيث تلتقي ثلاث تركه ويسكت مثلا، هنا يصبح الخلل. تمام، نعم. لئلا هذا كله بالنسبة للفرشيات كما أخبرتكم من قبل، سنأتي عليها إن شاء الله في باب فرش الحروف، سيذكر مثل هذه الألفاظ وسنأتي عليها وسندرجها إن شاء الله. تمام، إن شاء الله. لئلا لأنها تقرأها بالإبدال هو، ولكن بالنسبة لورش، ولكن سنأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل، فما تستعجلوا. نعم، لأن ترك هو حكم أئمة. تمام، وفي حيث تلتقي لا، لأن ترك لا لا لا لا ترك تعني آلهتنا، وقال وحيث تلتقي ثلاث ترك، يعني ترك هنا مسألة إدخال ألف الفصل في هذا عندما تلتقي الثلاث، فتكون ليست أئمة بل آلهتنا آمنتم. طيب، ألا نبدأ من ومد قالون؟ ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا؟ لا لا لا، ما يعني هنا كما قلت من قبل هذا يصبح حينها سردا للمعلومات، يعني أنت تعطي الحكم وبعدين تعطي، لا لا، فقط أنا أريد مستثنى فقط، هذا لو سئلتم على هذا أصلا يعني إن شاء الله. طيب، لعلنا نبدأ إن شاء الله فننتبه مع بعضنا لدرس الليلة. الناظم رحمه الله تعالى عقد الباب السابق فيما يخص الإبدال، وصدره وقال القول في الهمز المفرد أو باب الهمز المفرد. طيب، وبعدين بدأ من بعده وقال شرح وفصل مسألة الإبدال واستفاض في ذلك وبين بعض المواضع التي كان فيها اتفاق بين الإمامين قالون وورش، ومن فرد به قالون ريا، ومن فرد به ورش عنه المواضع التي ذكرناها. طيب، الآن بعد ما أكمل مسألة الإبدال انتقل إلى مسألة أخرى، وهي دائما في إطار ما يطرأ عليه تغيير، يعني الهمز الذي يطرأ أو التغييرات التي تطرأ على الهمز، وهذا قد ذكرناه من قبل. قلنا أن التغيير الذي يطرأ على الهمز إما أن يكون حذفا أو إبدالا أو تسهيلا أو نقلا. مسألة الإبدال هذه قد بيّنها في الباب الذي سبق وأنهاه. طيب، الآن هذا الإبدال أنهاه، الآن سينتقل إلى مسألة أخرى، مسألة التغيير، وهي مسألة النقل. طيب، لسأل أن يسأل يقول، لأنه بعد هذا لن يفصل في مسائل أخرى في التغيير مثل الحذف والتسهيل، ولم يعقد لها بابا أو فصلا في ذلك. طيب، لسأل أنس يقول لماذا لم يعقد لها بابا الحذف والتسهيل؟ من يستطيع أن يجيب في هذه؟ لماذا لم يعقد الإمام ابن بري رحمه الله تعالى بابا في الحذف مثلا وبابا في التسهيل؟ لماذا؟ سهل يعني، لو تركزوا بعض الشيء ستجدون الإجابة إن شاء الله سهلة. وهذا كله على فكرة الهمز المفرد، يعني ما يأتي واحد يقول لي هو ذكر التسهيل، لا لا لا، نعم سبقتك أخي محسن، ما تقول لي يعني هي في الهمزتين ذكرها، لا لا، نحن نتكلم في الهمز المفرد، انتبه، في الهمز المفرد. وإلا حتى الإبدال هذا ذكر حتى في أنذرتهم بالإبدال، لا ليست القضية قضية مستثنيات، لا ما في، لا مازال ما وجدت الإجابة. لا يوجد تسهيل، كيف؟ كيف لا يوجد تسهيل؟ ها أنتم فيها تسهيل؟ لا، فيها، فيها اختلاف، فيها خلاف بين ورش وقارون في بعض المسائل، ولعل سيأتي هذا الكلام أكثر في باب فرش الحروف في الأخير. قد قربت لكم الإجابة يعني الآن. فيها خلاف في القراءة تعقد لها أبواب في الموتور، كيف يعني؟ ما فهمت. طيب حتى لو طيل عليكم، لا ننسى نحن الآن ماذا ندرس؟ نحن ندرس الأصول، ما زلنا في الأصول، في الأحكام المضطردة، ثم سيعقد بابا للأحكام المنفردة، الفرش، تمام؟ طيب نحن الآن ماذا نفعل؟ نحن الآن نأخذ ما كان فيه أصلاً متكرراً وقاعدة مضطردة في كل القرآن، لذلك يعقد لها باباً مثل ما فعل مع الإبدال. الإبدال له شروط وقد أخذنا هذه الشروط، كيف يبدل، يواخذ، لماذا؟ لأن ما قبلها مفتوح وهي مفتوحة، يعني عفواً مضموم ما قبله وهي مفتوحة، وفاء الكلمة متى تبدل، ولماذا الفاء فقط ليست العين واللام، وهكذا يعني. فأصل لهذه المسألة، فهذا أصل من الأصول، هذا أصل وليس فرش، وليس فرش. ففصل في هذه المسألة وعقد لها بابا، وهذا ما سيفعله الآن أيضا في النقل. أما الحذف والتسهيل في الهمز المفرد فليس فيه قاعدة بعينه، نقول يحذف إذا كان وكذا وكذا وكذا وكذا بشروط يعني، فلا تحتاج شروطا منا يعني، هذا المقصود. ونفس الكلام في مسألة التسهيل، بل هي تكون فرشيات، فرشيات اعتمدنا عليها وبعدين جعلناها مع بعضها في باب فرش الحروف وكذا، فندرسها مستقلة بعينها. أما ما كان فيه أصلا مضطردا، لأن مسألة الإبدال هذه كما قلنا من قبل، من اشتهر بالإبدال من القراء العشرة؟ الإمام ورش والإمام السوسي عن أبي عمرو، والإمام أبو جعفر القارئ الثامن يعني إن شاء الله، تمام؟ فهؤلاء مذهبهم الإبدال. عندما نقول مذهب، نحن نتكلم في الأصول الآن، فهذا أصل من الأصول، هذا يتكرر، هذا يتكرر طيلة الختمة كما سنجد عديدا من المواضع التي فيها الإبدال بشروط، فعقد لها بابا وبين هذه الشروط. نفس الكلام الذي نقوله الآن هذا ينسحب على مسألة النقد، سنجد فيها شروط سنأخذها إن شاء الله، وستتكرر معنا في كامل القرآن ويترتب عليه أحكام، تمام؟ أما مسألة التسهيل، لو نظرت في مسألة التسهيل والحذف ستجد كلمات بعينها، كلمات بعينها هي التي كان فيها الحذف أو التسهيل، فليست بشروط معينة يجب أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا حتى يكون هناك تسهيل مثلا، لا، خاصة أتكلم في الهمز المفرد، انتبهوا، نتكلم في المفرد، ما تكلمنا، لأن ما أخذناه من كلمة أو من كلمتين وتتالي يعني الهمز المزدوج، هذا أخذناه من قبل، ما يعني مرة معنا، نحن نتكلم الآن في الهمز المفرد. طيب فالمسألة كما قلت الآن نحن نتكلم في الأصول، لا ننسى نحن الآن ما زلنا في الأصول، ما انتقلنا إلى الفرش، فهناك أصل متكرر يعني شروط معينة، شروط معينة فيجب أن يذكرها، ولذلك عقد لها بابا، عقد لها بابا. طيب النقل ماذا قال فيه في بدايته؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه، والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. البيت الأول والبيت الأخير من هذا الباب سأضمهما لبعض، وإن كان بينهما يعني أبيات أخرى، ولكن الكلام مرتبط ببعضه إن شئنا، تمام، سأخذهم يعني مع بعضهما حتى يأتي الشرح مستوفيا إن شاء الله. فعند قوله القول في أحكام نقل الحركة، يعني هذا الباب سأفصل فيه، سأفصل فيه حكم النقلي في الهمز المفرد. تمام. ثم قال وذكري، هنا أحكام، هناك أحكام وشروط سأفصلها وأبينها. وسأذكر لك يا طالب العلم من قال بهذا الباب، عندما نقول من قال به يعني من أكثر منه، وهو المقصود به هنا الإمام ورشي، أنه هو لا ننسى أنه يذكر الإمام نافع برويه فقط، قالوا من ورشي. فقال وذكر من قال به يعني من أكثر منه وهو الإمام ورشي، وتركه يعني لم يتركه بالكلية، بل نقول تركه غالبا أو لم يكثر منه ولم يلتزمه. تمام. وهو الإمام قالون، وهو المقصود به يعني وذكر من أكثر منه وهو الإمام ورش، ومن لم يكثر منه وتكره في مواضع متفرقة وكذا هذا الإمام قالون. تمام. طيب النقل هذا عرفه أهل الأداء، قالوا أن النقل هو أن أنقل، كيف يتم يعني عملية النقل هذه كيف تتم؟ قالوا هو أن أنقل حركة همزة القطع، حركة همزة القطع إلى الساكن الصحيح قبلها والمنفصل عنها. الآن انظروا، نضع شروط نحن الآن، إلى الساكن يخرج به كذا، والصحيح يخرج به كذا، وقبلها يخرج به كذا، والمنفصل عنها يخرج. ولهذا كما قلت الآن أصل متكرر يستوجب شروط، يعني ما أفعل هذا إلا بشروط، إلا بشروط. تمام. والمنفصل عنها مع حذفها، والمنفصل عنها مع حذفها. ولهذا هو قال والهمز بعد نقلهم، هذا في الأخير انتبهوا، البيت 123 انتبهوا، والهمز بعد نقلهم حركته يحذف. تمام. وهذا ما قلناه نحن الآن، بعد أن أنقل الحركة مع حذفها يحذف تخفيفا، يحذف تخفيفا، فحقق علته. يعني هنا أراد أن يختم هذا الباب، هذا البيت هو ختام هذا الباب، أراد أن يوصف عملية نقل حركة الهمزة والعلة من ذلك، فأشار إلى حذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها، وضع الشروط هو، وقال وذلك للتخفيف، فهو سينقل هذه الحركة إلى الساكن. ثم قال وأنا هذا يحذف تخفيفا، هذا الأمر للتخفيف، فحقق علته. وهذا لأن يعني بعد نقل هذه الحركة، هذا الحرف يعني همزة القطع بعد أن نقلنا حركتها ستجرد من الحركة، وإن جردت من الحركة صارت ساكنة، ونحن نعلم أن الهمزة الساكنة أثقل، هو الهمزة حرف ثقيل لشدته وجهره وكذا، ولذلك كان معه هذه التغييرات التي تخلصت بها العرب من هذا الثقل بحذف وإبدال وتسهيل ونقل وكذا، وفروا من التحقيق، وهذه لغة من لغة العرب حتى يعني يفروا من هذا الثقل. تمام. فهنا ازدادت ثقلا بهذا السكون لأنها جردت من الحركة صارت ساكنة، فحينها طلب التخفيف في هذا وحذفت، ولذلك قال يحذف يعني بعد أن أنقل حركة سأحذف هذه الهمزة، وذلك للتخفيف، فحقق علته، يعني افهم هذه العلة وحقق هذا المطلوب بالتخفيف بحذف هذا الحرف بعد نقل حركته. تمام. طيب الآن البيت الذي هو البيت الثاني 117 في هذا الباب، نحن فقط أخذنا للتذكير لمن دخل الآن، أخذنا البيت الأول والأخير من الباب. قال حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف، قبل هنا على مبني على الضم. فقال حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريفه. طيب هل رأيتم الآن إن سئلتم مثلا على مسألة النقل يجب أن أضيف أو لام تعريف حتى يكتمل البيت، حتى أو أن يكتمل المعنى عفوا، يكتمل المعنى. ما بعده يدخل في حكم آخر، هذا نرجئ الكلام عنه فيما بعد إن شاء الله، ولكن الآن سيذكر الشروط التي يعتمدها الإمام ورش عند نقل حركة حركة همزة القطع إلى الحرف الذي قبلها. فقال: حركة الهمز همز القطع لورش تنتقل، وقال لورش لأنه سيخصه بالذكر، وهذا الدليل على أن هذا الباب أو هذا المذهب هو كما قال ذكر من قال به، يعني من أكثر منه، فسيبين شروطه الآن. قال: حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف. فهنا سيبين هذه الشروط في الحرف المنقول إليه الحركة، وهي أن يكون ساكناً سكوناً صحيحاً، أن يكون ساكناً سكوناً صحيحاً، لا يكفي فقط ساكن بل سكون صحيح. لو كان متحركاً فهذا ما فيه إبدال، ذرأ نقل، عفواً ما فيه نقل، ذرأ هذا قبله حرف متحرك، هذا يدخل معنا. أضف إلى ذلك قال: هذا الساكن يجب أن يكون سكونه سكونا صحيحا. لماذا؟ حتى يخرج به ما إذا كان حرف مد، وحينها كان من قبيل باب المنفصل، مد المنفصل، وكان حينها حكمه كما تعلمناه من قبل الإشباع ست حركات. فيا أيها قبل همزة القطع حرف ساكن، حرف المد حرف ساكن، ولكن هذا الحرف حرف مد ولين، وسكونه كما نقول سكون ميت على المصطلحات المتأخرة، سكون حي وسكون ميت. فهذا السكون هذا وإن كان ساكنا لا يدخل معنا، لذلك هو قال للساكن الصحيح ما أطلق. لو قال للساكن فقط هنا سيصبح نستدرك عليه ونقول يجب عليك أن تبين وتقول أن هذا الساكن يجب أن يكون صحيح، وإلا كما قلت كان مدا منفصلا. مثاله والأمثلة عديدة هي حتى نبين: من آمن، سيقرأ الإمام أرش منامن منامن، وهذا فيه مد بدل، لا ننسى أن البدل قد يكون مغيرا بالنقل. طيب ما هو دليل من أو الشاهد من المتن في مسألة البدل هنا، هذه البدل المغير بالنقل؟ قد أخذناه في باب المد والقصر إن كانت الذاكرة يعني ما زالت معكم. تمام، وبعدها ثبتت أو تغيرت. تمام، وبعدها ثبتت أو تغيرت. طيب، وبعدها الضمير على من يعود؟ الضمير على من يعود بعدها؟ الها هذه على من تعود؟ كيف يعني؟ لا عاد انتبهوا، المد والهمزة سأتركها للمراجعة عندكم إن شاء الله، ستجدونها في المراجعة إن شاء الله، قد أخذناها على فكرة يعني حتى تعودوا للخلف إلى المد والقصر ولا تسقطوا. طيب، فهنا منامن فيها ثلاثة البدل للإمام ورش، سيقرأ منامن منامن منامن، قصر توسط إشباع على هذا الترتيب إن وقف عليها وليست محل يختم وقف لعله يعني. طيب، هذا ما قال به للساكن الصحيح، ثم قال قبل، هذا يريد أن يبين أن هذا الحرف يكون مباشرة قبل الهمزة لا بعيدا عنها، لا بعيدا عنها، هذا الساكن الصحيح الذي سأنقل إليه سيكون مجاورا وملاصقا لحرف الهمزة همزة القطع، وهذا معلوم لأني سأنقل إلى هذا الحرف فيكون قبله. ثم قال المنفصل فاشترط ووضع شرطا آخر وهو شرط الانفصالي، شرط الانفصالي، والانفصال ثلاثة أنواع. الانفصال ثلاثة أنواع وهي أمامكم: إما أن يكون حكما ورسما، أو حكما لا رسما، أو لفظا لا رسما. حكما يقصد به لغة، لغة. ما معنى هذا الكلام؟ سنحاول تفصيلها إن شاء الله وتبينه. فعندما نقول انظروا قد أفلح، قد أفلح المؤمنون، طيب الإمام ورث يقرأ قد أفلح المؤمنون. هنا قد الدال هذه الساكنة منفصلة عن همزة القطع لغة، فهذا حرف مستقل بذاته قد، وهو حرف تحقيق. ورسما قد كلمة مستقلة، وبعدين الكلمة الثانية أفلح. خلوا إلى، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، فخلوا إلى كيف سيقرأها؟ خلوا إلى، سينقل حركة الكسرة إلى الواو قبلها. وانظروا هنا هذا المثال أتيت به عمدا حتى أبين أن إذا كان الحرف حرف لين فقط فيجوز نقل الحركة إليه، وقد أخذنا من قبل فروقا بين حروف المد واللين وحروف اللين. المد واللين هي الحروف الممدودة التي يكون ما قبلها حركة دالة عليها، فمثل وهي مجموعة في نوحيها كما هو معلوم من قبل هذا كلام. وحروف اللين فقط يعني الواء والواو الساكنين المفتوح ما قبلهما. فهنا خلو إلى، فماذا سيفعل الإمام ورش؟ سيقرأ خلو إلى، نبين الكسرة في الواو، خلو إلى. لماذا وكيف فعل؟ يعني سأخذ حركة الكسرة من الهمزة ونقلها إلى الواو، ثم حذفت لفظا لا رسما، تمام؟ لأن قد يبتدأ بها اختبارا إلى. فعند القراءة سنقول خا لا وي لا مباشرة بعد الواو المكسورة بعدها اللام، هذه نحن قلنا تحذف تخفيفا فحقق علته أخذناها خالا ويلا. هذا الحكم الأول أو النوع الأول من الانفصال، وهو أن يكون لغة ورسما، حكما ورسما. قد يكون حكما لا رسما، مثال ذلك، وهذا الكلام خاص بلام التعريف، يخص لام التعريف. فلام التعريف تدخل على الاسم وهي علامة من علاماته، تكون دالة على هذا الاسم، تتصل به رسما ولكن لها حكم منفصل. ولذلك يعني لو الآن الكلام سيأخذنا إلى موضوع آخر، يعني مثلا سكت الإمام حمزة عندما يسكت على المنفصل، مثلا الأرض والأرض، سيقرأ والأرض. طيب لماذا عمل هذا السكت هذا وأتى به؟ ستقول لأن الانفصال هنا في اللغة حكما هذا لا رسما، وإن كان متصلا به في الرسم، ولكن أتى أيضا بالسكت. نفس الكلام هنا، أن أصل الكلمة هي أرض، فدخلت عليها الألف واللام التعريفية فصارت الأرض، تمام؟ اللام ساكنة وبعدها همزة قطع مفتوحة، فنقل هذه الحركة إلى الساكن قبلها الأرض، تمام؟ والأرض وضعها للأنام، للأنام، للأنام، هكذا يقرأ الإمام ورش. وسترون يعني هذا لماذا عقد له بابا؟ قلت لأن هذا الحكم سيتكرر عديد من المرات، يعني واشتهر به الإمام ورش والنقل مذهبه وبابه. طيب، ثم النوع الثالث أن يكون الآن في اللفظ هذا الانفصال لا في الرسم، في اللفظ لا في الرسم، وهذا خاص بالتنوين. عذاب أليم، النون هذه هل ترسم؟ لا، ما نجدها في الرسم، لكن أتلفظ بها، التي كما قلنا تولدت عن التنوين. عذاب أليم، عند الوصل سنقرأ عذاب أليم، فحفظت على هذه الباء المضمومة والنون الساكنة التي تولدت من التنوين، وهي تدرس كما هو معلوم في أحكام، نقول أحكام النون الساكنة والتنوين. لماذا نضيف والتنوين؟ لأنها عند التلفظ بها تأخذ حكمها، حكم النون الساكنة يعني، فنجد نون ساكنة هذه، فلا أرسمها في المصحف ولكن التلفظ بها. نفس الشيء هنا اعتبرها الإمام ورش في النقل، فقال أنا عندي نون ساكنة سأنقل لها الحركة فتصبح عذاب أليم. فهذا الانفصال بأنواعه الثلاثة ولا ينفك ولا يكون إلا بهذه الثلاثة، إما أن يكون حكما ورسما أو حكما لا رسما أو لفظا لا رسما. الثاني والثالث بقيد، هذا خاص بلام التعريف، والثالث على التنوين فقط. طيب الشرط الذي سنضيفه، انتبهوا الله يبارك فيكم في مسألة الكتابة على اللوحات التعليمية، أحسن الله عليكم. طيب والشرط الذي سنضيفه الآن أو حتى يكون الكلام يعني متوازنا مع بعضه، هو قال قبل المنفصل أو لام تعريف، فقد خص لام التعريف هنا بالذكر رغم أنها تدخل في الساكن الصحيح، ولكن أراد أن يبين قال أو لام تعريف، وهذا كما نقول لعله من باب يعني عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، وقد خصها بالذكر رغم أنها كما قلت هي ساكنة سكونا صحيحا، ولكن حتى لا يلتبس على طالب العلم الآن اتصالها رسما، فيقول هو شرط الانفصال قبل المنفصل، ويقول المنفصل وبعدين يقول ولام التعريف تدخل معنا أيضا في النقل فخصها بالذكر، لأن قد يعني يلتبس على طالب العلم ويقول الآن أراها في الرسالته الانفصال، فالانفصال كما قلنا الآن يكون في الحكم، يعني الانفصال معنوي، الانفصال معنوي، وهو معلوم أن هذا الحرف الألف واللام التعريفية هذه من حروف المعاني، حروف المعاني، ونحن نعلم أن الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف المعاني وحروف المباني. أما المباني فهي التي تبنى منها الكلمات، أ ب ت، هذه حروف، حروف الهجاء إن شئتم، هذه حروف المباني. حروف المعاني هل وبل وقد، وهذه كلها حروف معاني، تمام. طيب فخصها بالذكر حتى لا يلتبس على طالب العلم مثل هذه المسألة. وسنضيف أيضا شرطا آخر لعله ما ذكره الإمام ابن بري، ولعله قد يكون أيضا لحكمة أخرى يعني أو لسبب آخر ما ذكرها، سنفصل الآن. الشرط الآخر أن لا تكون أو أن لا يكون هذا الحرف المنقول إليه الحركة أن لا يكون ميم جمع، أن لا يكون ميم جمع. لماذا؟ لأن رغم أن توفرت فيها الشروط السابقة، ساكن صحيح مباشرة قبل الحرف ومنفصل عنه، فتوفرت الشروط الآن، ولكن لماذا الآن ما ذكرها؟ لأننا قد سبق وأخذنا حكمها من قبل في مبحث ميم الجمع، فتكون مستثناة حينها من النقل. مثالها يوم تشهد عليهم ألسنتهم، ونحن أخذنا هذا، قلنا إن كان ميم جمع وبعدها همزة قطع فحينها للإمام ورش حكم الصلة بواو لفظية مع الإشباع، فذكره لهذا الحكم في باب ميم الجمع أغنى الآن عن ذكره الآن في هذا الباب، يعني أغنى عن ذكره في هذا الباب، ولذلك ما ذكره أصلا هو، نحن أضفناه فقط للبيان، ولكن حتى لو لم نذكره يجب أن ندرجه في يعني في حكم آخر، تمام؟ أن نقول أنه يعني شرط آخر، يعني عفوا نقول أنه عندما قال ساكن صحيح وقبل المنفصل وهذا لا يختص بميم الجمع لأن أخذناها من قبل، فلن يعيد حكمها مرة أخرى، لن يقول فيها يعني حكما آخر، وقد أخذنا حكما، هو الحكم واحد فقط. أضف إلى هذا يقال أيضا من بعض التعليلات لماذا استثنيت ميم الجمع، لماذا استثنيت؟ قيل أن ميم الجمع خاصة للكلام هذا يكون خاصا في مسألة يعني إن كان بعدها همزة قطعا، إن كان بعدها همزة قطعا مفتوحة، قيل هنا ستوهم السامع، توهمه بالتثنية. خذوا مثال ذلكم أزكى لكم، هنا يكون أوضح أكثر، ذلكم أزكى لكم، تصوروا لو أتيت بالنقل كيف سأقول؟ سأقول ذلكما أزكى لكم، وكأني أقول ذلكما، وكأنها يعني ستنحو إلى التثنية. فقيل الإمام ورش من بين التعليلات التي قيلت يعني أنه ترك مسألة النقل لميم الجمع رغم أن توفرت فيها الشروط لهذه العلة حتى لا تلتبس بالتثنية، وخاصة كما قلت إن كانت الهمزة مفتوحة، لأن لعلها تكون مضمومة أو مكسورة، مكسورة مثل خلو إلى، والأمثلة عديدة في كتاب الله تعالى. تمام؟ طيب، الكلام هذا الذي ذكرناه الآن واضح للجميع؟ ما ذكرناه الآن تمام؟ طيب، آمين وإياكم. طيب، ما في أسئلة؟ نواصل. من بعدها سنأخذ الآن تتمة البيت. قال: وفي كتابيه خلف ويجري في الدغام ماليه. وفي كتابيه خلف ويجري، هذا الخلف أيضا في الدغام ماليه. هنا أراد أن يشير إلى موضع في سورة الحاقة، وهو الذي قرأ فيه الإمام ورش بوجهين وصلا، فقال: وفي كتابيه، يريد أن يشير إلى موضع فيقول: هاء مقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. قال: لو أنا أتيت بالوصل، لو أتيت بالوصل، قال: المسألة فيها خلاف عند الإمام ورش في هذا الموضع، فقد قال الجمهور بعدم النقل وصلا، فقال: وهذا عدم النقل، عدم النقل، قال: إن أتيت به وقرأت هكذا فيقول: هاء مقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. طيب، قال: ننتبه، الهاء من كتابيه، لماذا اختار الجمهور هذا الـ يعني هذا الحكم عدم النقل رغم أن توفرت فيها الشروط التي ذكرناها آنفة؟ قلنا: ساكن سكون صحيح، هذه الهاء ساكنة سكون صحيحا، عند الوصل سنجدها مباشرة قبل الهمزة، منفصلة عنها، تندرج تحت أنواع الحكم في الانفصال، يعني كل الشروط متوفرة، فلماذا لا تنقل إليها؟ هذا قول الجمهور يعني، وهو القول الأقوى، فأن هناك قول آخر بالنقل، ولكن لماذا قوي هذا وكان عليه العمل أكثر؟ قيل أن الهاء من كتابية هذه هاء سكت، هذه هاء سكت، فمن ترك النقل إليها لم يعتد بها، وقال: هاء السكت هذه يؤتى بها حال الوقف. لماذا يؤتى بها؟ لبيان حركة الحرف الموقوف عليه. يعني أنا لو يعني خارج كتاب الله تعالى، يعني كتابية هذه، لو أنا حتفت الهاء السكت كتابية بياء مفتوحة، لو وقفت عليها اقرأوا كتابي فسكنت، صارت حرف مد هنا في هذه الحالة. فالعرب، وهذا من لهجاتهم أيضا، أن تجعل هاء السكت لتبين حركة الموقوف عليه، فأضافوها، فعوض أن أقول كتابي سأبين حركة الياء المفتوحة وأقول كتابية، حسابية، حامية في سورة القارعة وهكذا. ولكن ما دامت رسمت الآن، هي مرسومة، نحن نتعامل مع مصحف فيه رسم، فالهاء رسمت مكتوبة فأثبتناها وصلا، لكن سنثبتها مع إسكانها دون أن ننقل إليها، وهذا قول يعني قول الجمهور، قالوا أن الهاء السكت خاصة بالوقف، وأنت الآن في حالة الوصل، فلماذا ستنقل إليها؟ تمام؟ فقالوا: نقرأ هكذا اقرأوا كتابية، لا ننسى هذا مد بدل، انتبهوا، اقرأوا بثلاثة البدل، ولكن ما يهمنا الآن كتابية إني، قرأ كتابية إني. لكن مع هذا الحكم عدم النقل أضافوا مسألة أخرى، قالوا عندما نأتي لموضع ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية، وقد أخذنا هذا من قبل وتتذكروا في باب البسملة عندما قلنا بين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه، وقلنا هذه الأوجه الثلاثة أيضا تنسحب على موضع الحاقة ويتفق فيها الجميع، ماليه هلك، وقد أخذنا هذا. فقيل هنا عندما آتي بالوصل في ماليه هلك آتي بالسكت، ولذلك قال خلف ويجري في الدغام مالية، يعني حتى موضع مالية هذا متعلق بكتابية، تمام. فعندها ماذا سأقرأ؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، مالية هلك، نجعل سكتة لطيفة على هذه الهاء الأولى، وهي أيضا هاء سكت، وهي أيضا هاء سكت، فكما أثبتها هنا سأثبتها هنا، سأثبتها هنا، ولن آتي بالإدغام. وهذا الوجه المقدم أداء للإمام ورش، الكلام كله على ورشة، ما دخل معنا قالون الآن. أما الوجه الثاني فهو أن آتي بالنقل، ومن قال بالنقل الآن ماذا فعل؟ اعتد بها وقال هي الآن صارت هاء لازمة ثابتة في الرسم، فلماذا استثنيها الآن؟ سأجري عليها نفس الحكم، توفر فيها شروط التي ذكرناها آنفة، ويعني تستوفي جميع الشروط، فلماذا لا آتي بالنقل؟ فقال سأجري عليها نفس الحكم، فقرأ كتابيهني كما ترونها الآن هكذا، كتابيهني، أتى لحركة الكسرة بين الهمزة ونقالها إلى هاء السكت هذه، فصارت كتابية هي، وبعدين النون المشددة. ولكن كالعادة قال وما دمت أنا الآن أجريت عليها الحكم وصلا، تمام، اعتددت بها، فهنا أيضا سأعتد بهذه هاء السكت، فماذا أفعل؟ عندي هاء سكت أو أتركها من السكت الآن، سنحذف كلمة السكت هذه، عندي هاء ساكنة وبعدها هاء متحركة، هذا إدغام متماثلين، فنقرأ ماليه هلك بالإدغام، ساكن متحرك فتصبح كثاني متحركا. فكيف سيقرأ هذا على القول الثاني، يعني من اعتد بهاء السكت واعتبرها يعني حرفا لازما وثابتا في الرسم الآن عندنا، سيقرأ هكذا، فيقول هاء مقرأ كتابيهني ظننت أني ملاق حسابيه، يكمل بقية المواضع الآيات هذه، ثم يأتي على هذا الموضع الأخير ويقرأ هكذا، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، دائما يتعامل معها السكر بإثباتها ويجري عليها الأحكام، ينقل الأولى يدغم الثانية، تمام، خير إن شاء الله. لا أدري هو الوقت هل يساعد الجميع الآن، وكاني أحسست أن الوقت صار يعني غير متلائم وملائم للبعض، وعلى هذا إن شاء الله بعد اختبار الهمزات سنرجع الكلام، والاختبار الحصة ستبدأ بعد نصف ساعة من الآن إن شاء الله، يعني ستصبح التاسعة ونصف إن شاء الله، إن شاء الله على هذا، يعني لعلنا يكون هكذا، يعني التاسعة ونصف بمكة، يعني نحن نريد أن صراحة اختلاف التوقيت هذا فيه إشكال بصراحة، تمام، سنأتي عليها إن شاء الله، العاشرة سنقترب منها إن شاء الله بإذن الله، ولكن نحن نراعي أيضا، نحن نراعي إخوتنا في مصر وفي البلدان الأخرى في الشرق وفي بعض الدول التي يكون الوقت متقدم، لأن عندما نقول العاشرة ستصبح يعني لن ننسى التاسعة عند بعض الإخوة، وهناك من كان يكون عنده العاشرة، وهناك من الحادي عشر فيتأخر، لذلك نحن نراعي أن هذه الأوقات، ونسأل الله تعالى العون والسداد. ومن تعذر عليه يعني الدخول فليراجع. والشرط الحضور عندي صراحة مهم جدا، لأن حتى لا تفوت المعلومة ويستطيع الطالب أن يفهم بعض المسائل في وقتها ويسأل بعض الأسئلة وكذا، ولكن حتى وإن فاته فلا يترك على الأقل التسجيل حتى تستوفي المعلومة عنده إن شاء الله. طيب، وفي كتابية خلف ويجري في الدغام مالية وجهان، إن لم آتي بالنقل وأظهرت هنا سكت في مالية هلكت. كل كلام عند الوصل. ولو أتيت بالنقل كتابيهن هنا أتيت مالية هلك بالإدغام وجهان، وهو الوجه الثاني هذا. طيب، ثم أشار إلى مسألة أخرى وقال ويبدأ اللام إذا ما اعتد. من يبدأ هنا ويبدأ اللام؟ الكلام على من؟ على هذه أخي محمد، العاشر عندكم في الإمارات متأخرة، أسأل الله تعالى العون والسدد، اصبروا علينا قليلا وحتى نفهم هذه الأحكام وندرسها مع بعضنا ونراجعها مع بعضنا. الكلام على الإمام ورش، تمام. ويبدأ ورش، الكلام هنا يتكلم على الإمام ورش، هذا مقصوده. وقال هنا ويبدأ اللام إذا ما اعتد بها بغير همز وصل فردا. لو أردنا أن نقرأ الآن البيت بطريقة أخرى مغايرة حتى نفهم الكلام، وبعدين سنتعي على التفصيل إن شاء الله. وكان يريد أن يقول ويبدأ ورش اللام بغير همز وصل، هذه أخرها، انتبهوا. ويبدأ ورش اللام بغير همز وصل إذا اعتد الماء، هذه زائدة، هذه الماء زائدة، هذه مثلا في الجزرية كيف يقول إمام ابن الجزري، قال إذا ما كسرت، مثلا في باب الراءات ورقة الراء إذا ما كسرت، فهو يريد أن يقول إذا كسرت الماء هذه يؤتى بها أحيانا وتكون زائدة ولا يعني لا تأتي نافية، تمام. فقال ويبدأ ورش اللام بغير همز وصل، والكلام كله على الألف واللام التعريفية، سيحذفها إذا اعتد بماذا؟ إذا اعتد بها، الهاء على ماذا تعود؟ الضمير هذه التي نريدها الآن. طيب، فهمنا ترتيب الكلام، ويبدأ ورش اللام بغير همز وصل إذا اعتد بها، الهاء على ماذا سأعوضها الآن؟ لا، كيف يقول الهمزة على الهمزة؟ لا لا لا، كيف اللام؟ يبدأ اللام باللام يعتد باللام، لا ليست اللام، تمام تمام، حركة اللام هذه اللي تبحث عنها، حركة اللام يعني الحركة المنقولة، الحركة المنقولة التي نقلت من همز القطع إلى اللام الساكنة، تمام. فيبدأ اللام ويبدأ ورش اللام إذا بغير همز وصل، عفوا، إذا اعتد بهذه الحركة المنقولة إليها وهي حركة الهمزة، حركة الهمزة ليست حركة اللام، حركة الهمزة التي نقلت إلى اللام، يعني حركة اللام الآن، تمام، لأن أصلها ساكنة، ألف لام تعريفية، اللام ساكنة. وفردة يقصد بها هنا يعني مفردة، يعني جردت عن همزة الوصل، هذه اللام جردت عن همزة الوصل. طيب، الكلام هذا الآن ماذا أراد أن يقول به؟ الآن فهمناه بترتيبه وفهمنا صياغته على الأقل، يعني الآن سنأتي على الأحكام. عند الابتداء بكلمة مبدوءة بهمزة وصل نحو الإنسان، الأرض، الأبرار وهكذا، فهذه يجوز فيها وجهان، وهذا الكلام معلوم لجميع القراء، تمام، أن أثبت همزة الوصل، وهذه تكون اعتدادا بالأصل، تمام. فنقرأ الإنسان، اتركوها من ورش الآن مسألة النقل، الإنسان، الأرض، الأبرار وهكذا، تمام. هذا يعتد بالأصل، يقول هذه همزة وصل واللام ساكنة، فسأبدأ بإثبات همزة الوصل وتكون همزة قطع بداية كما هو معلوم، الحمد لله رب العالمين وهكذا. طيب الآن سنأتي للإمام ورش، الإنسان، ونحن قلنا أولام تعريف فيما سبق الآن ذكره، فيصبح شرطا من شروط النقل، فماذا سيفعل؟ سيقول الإنسان، الإنسان بالنقل، الأرض، الأبرير بالنقل، تمام، الأبرير. والوجه الثاني له وهو أن يحذف همزة الوصل ابتداء دائما، فيحذفها ويبدأ بلا مجردة، وهذا الذي قال هنا سيعتد بحركة اللام المنقولة إليها حركة الهمزة، فيعتد بهذه الحركة العارضة فيقول الإنسان. من أين بدأت باللام مكسورة؟ قال أنا نقلت حركة اللام أو حركة الهمزة، الإي هذه حركتها نقلتها إلى اللام الساكنة فصارت الإنسان، الأرض، لبرير وهكذا، تمام. والبدء بهمز الوصل هذا لعروض حركة النقل، هذا لأنه يقول أن الآن حركة النقل هذه حركة عارضة لأن الأصل اللام ساكنة، تمام. وهذا ما رجحه الإمام الداني في إيجاز البيان وغيره من الأئمة، من أئمة الأداء يعني، قالوا أنه يبتدأ بهمز الوصل وهو المقدم أداء كما ترون، يعني عليه أغلب الرأي وأغلب العملي. فهذا وجه الإنسان مثلا، سأقرأ الإنسان، الإنسان، وأراعي النقل هنا كما هو معلوم، تمام. الكلام قلنا لورش، لو كنت أقرأ لإمام آخر فستصبح بالإنسان هنا دون نقل، والإنسان الوجه الثاني كما هو معلوم. طيب الآن مسألة ننبه عليها، وهي إن كان الآن همز البدل، عفوا هذه الهمز المنقول إليها يعني، وبعدها مد بدل، كيف سأفعل؟ الآخرة، هذا مد بدل وأنا سأبدأ بها، ماذا سنفعل؟ قيل في هذا انتبه، إن كنت تقرأ للإمام ورش وبدأت بهمزة الوصل وأثبتها فلك ثلاثة البدل، وهو بدل مغير بالنقل، فلك أن تقرأ ألا، عفوا بالقصر، الآخره، لا إله إلا الله، كسائي، الآخره، الآخره، الآخره، عفوا. وانظروا إلى، يعني ذهبت إلى مسألة فررت من الكسائي فلم أرقق الراء، لا إله إلا الله، سأعيد إن شاء الله، عفوا. فنقرأ هكذا، الآخره، الآخره، الآخره، تمام، يعني مقولها مكسور، نفس الكلام الآخر نفسها. هذا إن أثبتت همزة الوصل فلك ثلاثة البدل للإمام ورش. طيب لو حذفتها، لو حذفت همزة الوصل ستبدأ لاخرة هكذا، قيل هنا ما لك إلا القصر في البدل. نحن نعلم أن البدل وتنويعه يعني بالأطوال الثلاثة وكذا، هذا يختص به ورش دون غيره من طريق الأزرق، ولذلك الكلام هنا خاص بالإمام ورش، وإلا فلنا القصر للجميع، يعني الآخرة هكذا ويعني وانتهت القصة هناك. لكن هنا إن أثبتت لك ثلاثة البدل، إن حذفت همزة الوصل بداية ابتداء هنا فلك القصر فقط، لأن الحركة عارضة كما ذكرنا من هذا، تمام. طيب انتبهوا، أحسن الله إليكم للكام يا إخوة، بارك الله فيكم. إيه نعم نعم، عذرا يعني ما أرى التعليقات صراحة. طيب ولعل البقية يعني معكم يستفيدوا من كلامكم يكون أفضل، ولكن صراحة ما أفتح كثيرا حتى أركز ولا يفوتنا شيء من المسائل التي تهمنا. طيب الكلام هذا الآن تمام وواضح للجميع، قبل أن نبدأ معركة آلانا. تمام والحمد لله. طيب أمين أيها. طيب سنبدأ الآن مع كلمة شهيرة جدا وهي كلمة آلانا. هذه تحتاج منكم تركيز حتى يعني أقول لكم هذا الكلام حتى سبحان الله قد يعني الواحد منا أحيانا يقول هذا فيه تنبيه يكون أفضل، وهناك من يقول هذا وكأن الأمر يعني عسير. لا، بإذن الله تعالى سهل، وقد يسرنا القرآن لذكري فهل من مدكر. فقط نتبه مع بعضنا إن شاء الله، وتحتاج تركيز يعني. لا بإذن الله تعالى ستكون سهلا إن شاء الله، وستنظر إلى سهولتها، فقط بعض التركيز حتى يعني تكون الصورة مكتملة كما نقول مع بعضها إن شاء الله. هذا البيت سيقول فيه الناظم رحمه الله تعالى، البيت الموالي، قال فيه: ونقلوا لنافع منقولا ردئا وآلانا وعادا لولا. الآن انتقل إلى مواضع أربعة، وافق فيها قالون ورشا في النقل، قال: ونقلوا لنافع، فعلم الاتفاق بينهما. أين؟ قال: ردئا، هذه قرئت عندما آتي بالنقل، سأنقل هذه الحركة للدال قبلها ردا ردا هكذا. وانتبهوا لمسألة الإمام نافع، خاصة أتكلم عن من يقرأ برواية الإمام حفص، لأن نحن الأكثر منتشرة بيننا الآن ما هي قالون ورش وحفص، فأحيانا أركز على هذه المسألة حتى ينتبه من كان معنا برواية حفص. انتبهوا إلى يصدقني، من يقرأ للإمام حفص يقرأ يصدقني بضم القاف، هنا الإمام نافع يقرأ بالسكون يصدقني. تمام، فعندما أتينا بالنقل نقلناها حركة الهمزة إلى الدالة الساكنة قبلها فصارت ردا. الإمام قالون هنا خالف مذهبه، خالف أصله، لأن الإمام قالون ليس من أصله ومذهبه النقل فنقل، والإمام ورش خالف أيضا أصله هنا رغم أنه اشتهر بالنقل، ولكن النقل عنده يكون من كلمتين على ما أخذناه من قبل، الشروط التي ذكرناها من قبل كلها من كلمتين، تتحقق في كلمتين. هنا الكلمة الوحيدة هي التي نقل فيها في كلمة واحدة فقط هي ردئا، فخالف أيضا مذهبه وأصله وهو من كلمتين، لأنه لم يراعي هنا شرط الانفصال الذي اشترطه، فقرأ ردا، فأرسله معي ردا يصدقني. تمام، هذا الموضع الأول، هذه مواضع تحفظ، يجب أن تحفظ، يعني عندما أقوم بختمها الآن للإمام قالون أو الإمام ورش سأمر عليها، هي مرة واحدة فقط فيجب أن نثبتها يعني. تمام، ثم هناك الموضع الآخر عادا لولا، وسأرجع الكلام على آلان بعدين، لكن عادا لولا هذه في ماذا؟ في سورة النجم الأولى، في سورة القصص، هذه في سورة النجم، وأنه أهلك عادا لؤلا قالون، وأنه أهلك عادا لولا ورش. طيب بالنسبة للإمام قالون ما زال الكلام بعده، سيأتي الأبيات التي تلي البيت هذا سيكون الكلام فيها على اللؤلة هذه وكيف يقرأها وابتداء وأوجهها فنتركها. والإمام ورش له هنا التقليل قولا واحدا، لأن سورة النجم من السور التي يكون فيها التقليل قولا واحدا في رؤوس الآية، وهذا سنأخذه بالتفصيل في باب الفتح والإيمان إن شاء الله. فيقرأ هنا: وأنه أهلك عاد اللولة، انظروا عاد أصلها عادان الأولى. تمام، فماذا فعل؟ عاد هكذا ولا مشددة؟ عاد اللولة، أتى بالنقل. طيب الآن آلانا، الآن آلانا، فهذه قد وردت في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذه وردت في موضعين اثنين كما هي أمامكم: آلان وقد كنتم به تستعجلون، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب، ومن الأول ماذا قال بعض الأئمة فيها، كقول الإمام العلامة علي نور الصفاقسي في كتاب غيث النفع في القراءات السبع، قال: وفي هذه الكلمة على رواية الأزرق صعوبة وغموض، لا سيما إن ركبت مع آمنتم به، ثم إذا موقع آمنتم به هذه، ولهذا زلت فيها أقدام كثير من فحول الرجال فضلا عن غيرهم. طيب، لماذا أفضل هذا الكلام؟ لأن هي فيها تفريعات كثيرة وفيها أوجه كثيرة، لكن كما قلت تحتاج إلى تركيز، وهذا متعلق أيضا باختيارات المدرسة التي تنتمي إليها وتقرأ بمضمنها. فمن قرأ بمضمنات المدرسة المغربية له أوجه، ومن قرأ بمضمنات المدرسة المشرقية سيقرأ بأوجه أخرى، قد يسقط وجها أو يزيد عليه أو هكذا يعني. تمام. طيب، نحن ما سنأخذه ما اعتمده المشارقة، لعل الإخوة الآن في المغرب سيغضبون من هذا، ولكن فقط نحن درجنا على هذا. تمام، يعني درجنا على الأكثر والشيوعا الآن هو والذائعا هو ما كان عليه المشارقة. طبعا تمام، لكن ما في إشكال حتى المواضع الأخرى تدرس، حتى المواضع الأخرى تدرس سيكون فيها يعني تعليلات. المفيد هو نعم سهل إن شاء الله، فيها قياس وفيها كذا، تشترك في عديد التعليلات وفي عديد الأوجه، فقط هناك وجهان، قد هذا يزيد على الآخر، هذا يرى بجوازها ويعني يرى أن المسألة هذه قد أخذها عن شيخه وفيها سند، الآخر يقول لا ما وصلتنا، ولكن الأغلب فيها اشتراك يعني بينهم يشتركون في هذا. ولكن سأقدم لمسألة سنحاول أن نفككها ونفهمها، مسألة آلان هذه. تمام، آلان هي أصل الكلمة آن. تمام، آن. طيب، آن هذه أين ذهب نعم تمام، هذا ما أريده. آن أصل الكلمة أنا، وهو ظرف زمان مبني على الفتح، مبني على الفتح. ستدخل عليه الألف واللام التعريفية، فستصبح الآن كما هي أمامكم. من أين أتت؟ يعني قراءة نافع آلان هذه، من أين أتت؟ أصل الكلمة أنا فقط، دخلت عليها الألف واللام التعريفية صارت الآن. طيب، أضف إلى هذا دخول همزة الاستفهام عليها فصارت الآن، وهمزة الوصل هذه أبدلت ألفا، وأخذنا هذا عندما قلنا من يذكرني بالأبيات عند دخول همزة الاستفهام على الاسم، سأعطيكم البيت الثاني وبعده احذف همزة وصل الفعلي لعدم الوصي به همز الوصل، والبيت الأول ما هو؟ حتى المطلع متاعه يعني فصل وأبدل همزة وصل، نعم هذه التي نريدها، فصل وأبدل همزة وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام، فأبدلناه مدا. تمام، فأبدلناه مدا فصارت كما قلت الآن الآن هكذا. هذه قراءة من هذه؟ بإثبات اللام هذه، هذه قراءة الجمهور، لام ساكنة قراءة الجمهور. ولهم حينها من قرأ الآن له فيها وجهان فقط، إما أن يقرأ بالإبدال مع الإشباع الآن، أو أن يقرأ بالتسهيل الآن دون إدخال ألف فصل، ننتبه. هذه قراءة الجمهور. ماذا فعل الإمام نافع؟ وأضيف إليه ابن وردان القارئ الأول للإمام أبو جعفر، أبي جعفر. فماذا فعل الإمام نافع؟ أتى لحركة، نحن نتكلم على ماذا؟ نقل الحركة، لا ننسى هذا، نقل حركة الهمزة، همزة القضع هذه، نقلها إلى اللام الساكنة قبلها، كيف أصبحت؟ انظروا، آلانا، وحذفها كما اتفقنا، انقل حركتها ثم احذفها، تحذف تخفيفا فحقق علته. طيب آلانا، طيب الآن نحن هذا مفهوم للجميع، مسألة يعني مسألة الأصل، يعني أصل الكلمة من أين أتت، من أين أتتني آلانا أصلا؟ البقية أين البقية؟ أو متابعين فقط يعني، يعني سنأخذها واحدة واحدة إن شاء الله كما يقولون حتى لنفهمها. طيب هل رأيتم الآن هذه آلانا؟ آلانا هذه الخلاف أين هو؟ من أين أتت هذه الأوجه المتعددة؟ من أين أتى هذا التفصيل؟ من أين أتى هذا التفصيل؟ التفصيل كله على هذه، كيف كان الاعتداد بها، ولان هذه، هل سأعتد بهذه الحركة الآن المفتوحة على اللام وهي حركة عارضة لأن الأصل فيها السكون، لا ننسى أصلها، انظروا الآن لام ساكنة، هل سأعتد بهذه اللام الساكنة على الأصل أم سأنظر إلى الحركة العارضة؟ ومن هنا تفرعت الأقوال وبدأت الأوجه والتحريرات وكذا، تمام؟ لكن على هذا نحن يجب أن ننظر إليه، إليهما الاثنين يعني الآن وآلانا حتى نفهم مقصود الكلام الذي نريده. وهذا الخلاف ورد بين أهل الأداء في البدل المغير بالنقل لانا، وقال هل آتي فقط بالقصر اعتدادا بهذه الحركة العارضة على اللام، أو سنجري فيها ثلاثة البدل لأن أصلها الآن، يعني أصلها آن، هذه هذه أصلها آن، ولكن أنا نقلت حركتها حركة الهمزة فصارت لانا، هل أقرأها بثلاثة البدل لانا لانا لانا بالإشباع، أم أكتفي فيها بالقصر وأقول أنا عندي الآن لام متحركة ومد البدل يجب أن يكون كله همز ممدود، أين الهمز؟ ما في همز أصلا، فلماذا تقول لي أقرأ بثلاثة البدل؟ فأقرأها لانا مثلما أقرأ خالد خالدين فيها، خالدين بقصرا أقرأ لانا نفس الشيء، تمام؟ وخلاصة الكلام أن أهل الأداء أعملوا الوجهين الوجهان أو الوجهين عفوا أعملوا الوجهين معا، أعملوا الوجهين معا، فقالوا سنقرأ فيها بالثلاثة ثلاثة البدل، وهناك من قرأ ب يعني بوجه واحد فقط، فقال هذا خلاصة الكلام الذي سنصل إليه إن شاء الله، تمام؟ أضف إلى ذلك هذه الأولى كيف كان اعتبارها، سنأتي على تفصيل هذا إن شاء الله. ومجموعة التحذيرات في لفظ آلانا هي خمس حالات، خمس حالات، وذلك اعتمادا على ماذا؟ إما أن تكون منفردة أو أن تجتمع مع بدل آخر متقدم عليها مثل آمنتم مثل ما التي ذكرناها الآن، ثم إذا ما وقع آمنتم هذا مد بدل آمنتم بآلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أو أن أخذها منفردة وحدها، أو أن يكون البدل متأخرا عنها في الموضع الثاني إن في ذلك لآية، هذه فموضع بعدين يعني في يكون البدل متأخر عن كلمة آلانا، هذا أيضا حالة ثالثة، وهذا كل حال اتصال القراءة، يعني لو كان الوقف عليها فقط أو كذا فكلام آخر هذا. والحالة الرابعة إن وقفت على آلانا كيف ستفعل، وإن وصلتها بما بعدها فماذا ستفعل أيضا، فهذه خمس حالات، إما أن تنفرد أو أن تجتمع مع بدل آخر، إما أن يتقدم عليها هذه الثانية أو يتأخر عنها الثالثة، أو أن تقف عليها الرابعة، أو أن تصلها بما بعدها دون بدل يعني. فصارت خمس حالات، صارت خمس حالات. خلاصة الكلام أيضا فيها ما سأذكره الآن أمامكم. سنأخذ الحالة الأولى مثلا منها، من هذه الخمس دون ترتيب، يعني ذكرتها هكذا. الحالة الأولى أن تنفرد آلانا عن بدل آخر وأن أصلها بما بعدها. مثالها: أثم إذا ما وقع آمنتم به، هذه اتركوها، سنأخذ هذه فقط، آلان وقد كنتم به تستعجلون، كيف سأقرها؟ أو آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قيل أن أو ثبت أصح أن آلان فيها سبعة أوجه. طيب، آلان وحدها كم فيها من وجه؟ آلان وحدها كم فيها من وجه؟ هذه بالوصل ما بعدها، ليست على الوقف. اتركوكم من سبعة التي يعني ما تعطوني، أتكلم على الأوجه الجائزة عقليا، ما تعطوني ما مقروء به. انتبه، تسعة، اثنى عشر. طيب، من يضيف إلى هذا؟ الأغلب على تسعة، لا ثلاثة عشر بعدين، هذه أتكلم على آلان هكذا. تسعة أوجه، تسعة أوجه. ما هي؟ نحن انظروا، ثلاث في ثلاثة، عندنا ثلاثة آ، هذه الإشباع والقصر والتسهيل، تمام، ولان فيها ثلاثة، فيها ثلاثة، وهي القصر والتوسط والإشباع. نحن قلنا خلاصة الكلام ستكون فيها ثلاثة، هناك من قال بالثلاثة لان، واعتبرها على أصل الأولى يعني اللام، والآخر قال لا، أنا سأخذ يعني الحركة العارضة على اللام وسأخذها فقط بالقصر. عقليا عندي تسعة أوجه، تمام. فإما أن أقرأ بالإشباع إبدال همزة الوصل مع الإشباع وآتي بثلاثة البدل، أو أن أبدل همزة الوصل مع القصر وآتي بثلاثة البدل. سأتي لحظة فقط، انتبهوا، أو آتي بالتسهيل، تمام. لماذا فقط إشباع وقصر وتسهيل؟ طيب، ماذا سنضيف عليها؟ ما بقي إلا التوسط، صح؟ الأخت التي سألت يعني، نعم، تريدون على التوسط؟ لا، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى سأتي عليها، لحظة فقط. نحن الآن نتكلم على ماذا؟ نتكلم عن، انتبهوا، إلى همزة الوصل. همزة الوصل ما هي الأوجه التي يطرأ تطرأ عليها؟ ما هي الأوجه التي تطرأ عليها وقد أخذناها؟ إما أن آتي بإبدالها مع الإشباع، أو أن آتي بإبدالها مع القصر. الإشباع لماذا؟ قيل لأن اللام أصلها على السكون مراعاة للأصل، فقلت آلان. لماذا أتيت بالإشباع؟ لأن قال أصلها هي الآن، لام ساكنة، فعملتها مد لازم كلمي مخفف. ومن قرأ بالقصر قال اللام متحركة حركة عارضة اعتد بها فقال آلان. والذي قرأ بالتسهيل، هذا الجمهور كله على التسهيل، الوجه الثاني آلان هكذا، تمام. ومن لم ينقل الحركة قرأ بوجهين، وقد قلنا الكلام هذا، يعني قلنا الإمام حفص ومن وفقه وقراءة الجمهور يعني لهم وجهان فقط، إما أن يأتي بالإشباع الآن أو الآن هكذا. من نقل أضاف وجه آخر وهو الإبدال مع القصر مراعاة للحركة العارضة على اللام. طيب، الآن سؤال الأخت على فكرة وجيه، قالت من أين أتى، يعني هناك وجه آخر وهو التوسط. طيب، التوسط هذا من أين أتى؟ لذلك أنا أرجعت عنه الكلام حتى نفهم ونؤصل على ما أخذناه من قبل. الآن، من قال بالتوسط في هذه الأولى، الأولى هذه، هناك قول آخر يقول أن آتي بالتوسط فيها. من أين أتى القول بالتوسط فيها؟ بدل. طيب لو توضح أكثر أحسن الله إليك، يكون أفضل إن شاء الله. كل همز ممدود اعتبروها بدلا. طيب هذا البدل، وانتبهوا للكلام الذي سأقوله الآن، نعم انتبهوا إلى هذا الكلام الذي سنذكره الآن. هذا البدل هناك فيه قولان، هناك قول سيجري آلانا مثل آمنا، قال أنت تقول آمنا وتقول آلانا، أليست نفسها؟ قال نعم. طيب أنت كيف تقرأ آمنا؟ قال أقرأ بالقصر والتوسط والإشباع، فأقرأ آمنا آمنا آمنا الرسول. طيب وآلانا لماذا تقرأ فيها بالتوسط؟ أليست هي هي؟ أليست مد بدل؟ قال هي نفسها، سنقرأها بالتوسط أيضا معها، فنقرأ آلانا يعني نفس الشيء، قصر وتوسط وإشباع. تمام، هذا من أجراها مجرى البدل. وهناك من نظر إليها، وهنا انتبهوا على فكرة الذي قلته الآن، هذا يقول بلزوم البدل. ليس هذا التقديم السبب الأضعف هو الهمز على السكون؟ لا لا، نحن نتكلم على هذا وحدها، وحدها ما اجتمع فيها سببا، الألف التي بعد الآ ما اجتمع فيها. تمام، ما اجتمع، يعني آمن آلانا. لذلك هناك قول آخر، هناك قول آخر ماذا قال؟ قال قال هذا سنعتبره من باب الجواز، من باب الجواز. كيف يعني؟ لو نوضح أكثر المسألة، قال أنت عندما تقرأ للإمام ورش، ألم تقرأ أأنذرتهم؟ كيف تقرأها؟ ألم تقول أأنذرتهم وتقرأ أأنذرتهم؟ فيها وجهان أم لا؟ أأنذرتهم معي؟ معي يا جماعة؟ فيها وجهان؟ تمام. طيب ما دام فيها وجهان وقرأت أأنذرتهم بهذه الطريقة، أأنذرتهم وأنذرتهم، يعني هذا من باب الجواز أم لا؟ يعني يجوز لك فيها الإبدال، ويجوز لك فيها يجوز لك فيها التسهيل، الإبدال والتسهيل. والإبدال هذا مر على القصر ومر على ماذا؟ على الطول. من أين؟ ينظر إلى الحرف الذي يلي الهمزة الثانية، فإن كان ساكنا أتيت فيه بالإشباع، وهذا ما فعلناه مع أأنذرتهم، وإن كان متحركا أتيت فيه بالقصر. ألم تقرأ هكذا للإمام ورش؟ ألم تقرأ آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ وألم تقرأ آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ تمام. فتحصل لي من هذا الكلام أأنذرتهم وألد، هذه تحصل لي الآن وجهان أو مفهومان مذهبان في الأولى. ركزوا معي في الأولى، يعني التي وضعت تحتها سطر أحمر، هذه الأولى. قال مذهب وطائفة يعني من أهل الأداء، قالوا سنعتبرها، انتبهوا انتبهوا ماذا الكلام، اتركوني أتكلم الآن، انظروا. قال هذا الطائفة يعني من أهل الأداء، قالوا سنعتبرها مدا مد بدل، وحينها سأعاملها معاملة مد البدل، ويكون فيها هذا على اللزوم، يعني ستأتي بالأطوال الثلاثة لزوما وجوبا، لأنك أنت تعتبرها بدل. الآخر لم يدخل في باب البدل، إجابة على أخت السؤال الأخت، فقال هنا ماذا؟ قال سنعتبرها من باب الجواز، هذا المد سنعتبره من باب الجواز، يعني لك فيه إما أن تأتي بالإبدال أو بالتسهيل، يعني سنعتبرها إن شئتم من باب، مرة نعتبرها من باب آمنة هذا لزوم البدل، ومرة سنعتبرها من باب الجواز من باب أألد أو أأنذرتهم، هذه يعني لك فيها وجهان، جائز هذا وجائز هذا، أما الآخر آمن ما في كلام، فيها ثلاثة على اللزوم هذه ما فيها. تمام؟ فإن انظروا، فإن نظرت إليها كمد بدل صار فيها قاصر وتوسط إشباع، وهذا وجه التوسط من أين أتى. ومن نظر إلى كونها ليست ببدل وجاء فيها بال يعني بالجواز فيها، فهذه قال سنأتي فيها بوجهين. من أين أتت الوجهين؟ قال ألم تقل أأنذرتهم، النون ساكنة نفسها، أنا عندي الآن يعني اللام ساكنة، قال فأنا سأجريها على الأصلي، اعتد بسكون اللام، وإن اعتددت بسكون اللام في آلانا سأعاملها بماذا؟ مثل أأنذرتهم بالإشباع، فأقرأ آلان. هذا من يقول بالجواز، يعني من لم يدخلها في باب البدل، لم يقل أنها بدل، قال هذه من باب الإبدال، إبدال همزة الوصل. أنت قلت إبدال همزة الوصل، فأنا سأتي فيها بإبدال، مثل ما قلت في أأنذرتهم لك الإبدال والتسهيل. تمام؟ لا لا، عنده تسهيل، كله عنده تسهيل، الكل عنده تسهيل. الآن نحن نتكلم على هذه فقط، انتبهوا. والآخر ماذا سيفعل؟ قال أنا اللام متحركة، اللام متحركة، فسأخذها بالقصر، مثل ما تفعل مع آلد وأنا عجوز، وهذا بعد شيخة، فأعتد بهذه الحركة العارضة فأقرأ آلانا نفسها. فلي وجهان، انظروا لي وجهان، إما اثنان أربعة اثنان ستة قصر وإشباع، هذا من قال من بالجواز، يعني يعدها من باب أأنذرتهم أألدوا. ومن قال بلزوم البدل عملها مثل آمنة، فاعتبر فيها قصر توسط إشباع. لو فهمت هذه المسألة الآن على أصلها، البقية كله سهل إن شاء الله، ما في إشكال، لأن يعني البقية ما في شيء أصلا. تمام؟ جيد، نعم، ما كتب تمام، جواز 6-2 ولزوم 6-4-2، ولو يعني بالترتيب 2-4-6-2-6 لعله عندما ظهرت هكذا. طيب الآن هاتوا الأوجه، الآن سهلة يعني، الآن ما فيها شيء. انظروا 7 أوجه من أين أتت؟ قال أنا سآتي، هذه ماذا؟ آلانا تنفرد عن بدل، يعني ما تأخذ ثم إذا ما وقع أمنتم به، وكان علي لعله أحذفه يكون أفضل. ألانا وقد كنتم به تستعجلون، ألانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كيف سأقرأ؟ قال لك فيها 7 أوجه. ما هي الأوجه؟ قال إما أن أبدل همزة الوصل مع الإشباع، ولي 3 البدلوين في لانا، لانا هذه فيها 3 البدل. تمام؟ وهذه يعني لانا أصلا التي باللون الأزرق فيها إشكال آخر، هل اعتد بالحركة؟ هل اعتد بالأصل؟ إن كانت أصلها مد بدل آنا هذه فيها 3، وإن كان فيها يعني حركة العارضة وتحركت اللام التي كانت ساكنة، تحركت بحركة الهمزة وحذفت الهمزة، ففيها القصر فقط، ونحن اتفقنا أخرجناها من القصة كلها، قلنا يعني هذه فيها 3 أوجه، خلاصة القول فيها 3. بقي الإشكال هنا في هذه، على هذا ما مثل ما ذكرت الآن كتبت الأخت التلخيص الذي ذكرنا. فانظروا، من قال بالإبدال مع الإشباع وهو وجه مقدم أداء كما هو معلوم، إبدال مع إشباع، إبدال مع قصر وتسهيل، هذه الأوجه. قال فهذه آتي فيها بال3 أوجه، قصر توسط إشباع. كيف تقرأ؟ قال نقرأ هكذا، آلانا وقد كنتم، الأخرى آلانا وقد كنتم، والأخيرة آلانا وقد كنتم به تستعجلون. طيب من قال الآن؟ قال الوجه الثاني، القصر مع الأوجه الثلاثة هذه، تمام، وهي قصر توسط إشباع. لكن نحن نجد هنا فقط مع إبدال همزة الوصل مع القصر ما نجد إلا القصر، ولماذا؟ أين التوسط وأين الإشباع؟ أين ذهب التوسط والإشباع؟ لماذا لا يجوز لي أن آتي بالتوسط والإشباع؟ طيب إن كان يجب أن نجد تعريف في هذا. طيب مذهب ابن غلبون هذا من قال بالقصر فقط في مد البدل، فعلى هذا يعني ما نجد لها مخرجا، ما نجد لها مخرجا، تمام. فمن قال، انظروا الآن ماذا سأقول الآن، انتبهوا معي، من قال بلزوم البدل، لأن عندنا مذهبان في هذه بالأحمر، هذه فيها مذهبان، إما اللزوم إما الجواز. طيب من قال باللزوم، من قال باللزوم ما يستطيع أن يأتي بالتوسط والإشباع في لانا، هذه ما تأتي فيها. لماذا؟ من باب تسوية المدود، مد بدل مد بدل، هذا اعتبرته مد بدل، فهو نفس الشيء هنا مد بدل، فما تستطيع، لا تأتي بالتوسط لا بالإشباع. طيب من قال بالجواز، من قال بالجواز الآن إما له القصر أو الإشباع فقط، فالتوسط ما عنده أصلا، من أين سيأتي التوسط؟ يعني ما نستطيع أن نقحم التوسط هنا، لأن من قال باللزوم ما عنده توسط إشباع أخرجناه، لأن من باب تسوية المدود، تمام؟ مد بدل مد بدل سأعامله بنفس الطريقة. ومن قال يعني بالجواز فله إما القصر أو الإشباع في فالتوسط من أين سأتي به؟ يعني هل سأكتب أنا إبدال همزة الوصل مع القصر مع التوسط؟ أي توسط؟ أنت أصلا ما تتكلم لا توسط ولا شيء. ولا أستطيع أن أكتب الإشباع، يعني على فكرة انتبهوا معي يا جماعة، التوسط لا يكون إلا من باب اللزوم، التوسط ما يكون إلا من باب اللزوم، أما القصر والإشباع فقد أخذ به. انظروا يعني لو سأنسخ الكلام هذا أعيده أمامكم، نعم ما كتبته الأخت الآن، عفوا، نعم الآن أمامك، الجواز 2-6 لزوم 2-4-6، فالأربعة ما تكون إلا على اللزوم، يعني التوسط إلا لزوم، تمام؟ على هذه يعني انتبهوا معي في هذه، والجواز فيها 2-6 واللزوم فيها 2-6، فأجد لها مخرجا، أستطيع أن أكيفها، إما أنا أقول أنا سأعتد بها يعني القصر هذا، إما أنا أخطب الجواز أو باللزوم، فلي مخرج فيه لانا، ونفس الشيء إن اعتددت به باللزوم عندي مخرج آخر، ولكن التوسط ما أجده. عندما قلت الآن أنت ستأخذ من باب اللزوم هذه، التوسط انتفى، ما عندي توسط، فهذا لا يتكلم على توسط أصلا. ومن قال من باب الجواز ما عنده إلا القصر وقد أتى به قصر قصر، والآخر له من المفروض توسط وإشباع أيضا، التوسط حذف، ما عندي توسط كما قلنا، يبقى مسألة الإشباع، الإشباع كيف سأتي بإشباع؟ يعني هل يجوز لي أن أقرأ لانا؟ كيف ستعتبرها؟ لو هذه أخذتها، لو هذه أخذتها من باب القصر هنا من باب اللزوم فصار مدا لازما، لانا نفس الشيء ستعاملها قصر قصر، وهذا ما أتينا به في الوجه الرابع. وإن اعتددت بها من باب الجواز، من باب الجواز إن كانت على القصر ما عندنا إلا القصر في هذه، وإن كانت من باب الإشباع فلا أستطيع أن آتي بالقصر هنا، عفوا بالإشباع هنا، تمام معي؟ لأن ليست بدل عندنا، فصارت مع القصر ما عندنا إلا القصر فقط. التسهيل حاولوا أن تنسوه تماما، لأن التسهيل ما عنده ولا إشكال، وسهل لي ثلاثة البدل، كل ما ستجد تسهيل ثلاثة البدل، الإشكال إن كان هناك إبدال مع الإشباع أو إبدال مع القصر، هذا الإشكال، تمام فقط، لكن التسهيل ما عنده إشكال. الوجهان اللذان حذفا، انتبهوا أحسن الله إليكم إلى يعني الكتابة على اللوحة، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، تمام. ما الإشباع مع ماذا؟ نعم الإشباع مع ماذا؟ القصر مع الإشباع، القصر مع الإشباع، سؤال الأخت قصر إشباع. نعم تمام. القصر مع الإشباع لماذا حذف؟ لماذا حذف؟ لأني ما أجد له مخرجا، قصر إشباع ما أجد له مخرجا. من قال باللزوم فيجب عليه أن يمد هذا قصر وهذا قصر، قد ألزمت نفسك بهذا مد بدل وقلت فيه بالقصر، فلان ستعاملها أيضا بالقصر. إن قلت بالجواز، إن قلت بالجواز، نعم تسوية البدل، إن قلت بالجواز، ما معنى جواز هنا؟ يعني أنك ستعاملها هذه آلانا بالجواز، يعني في لها في لك فيها القصر والإشباع. نحن الآن مع القصر، نحن الآن مع القصر. إن قلت بالقصر، إن كنت بالقصر، ما معنى بالقصر؟ يعني أنت تعتبر أن اللام هذه حركتها عارضة، صح أم لا؟ حركتها عارضة، يعني اعتددت بحركة العارضة على اللام، ولذلك قرأت بالقصر، وإلا لو لم تعتد بها لقرأت بالإشباع. تمام؟ فما دمت اعتددت هنا نفس الشيء ستعتد هنا باللام المتحركة، لن تجري على الأصل وتقول لي لا هي أصلها أنا أصلها، لا لا، يعني انتبه، يعني يجب أن تكون متناسقا ومنسجما، مرة تعتد ومرة لا تعتد، وهذا ما يعبر عنه بالتصادم، هناك يسمى التركيب. يعني ما أريد أن أدخل في مصطلحات أخرى سنشوش على الكل، يعني فهناك التركيب والتصادم، هذا يعبر تصادم، يعني سأعتمد يعني المصطلح الآن. التصادم ما معنى التصادم؟ هو يعني مرة تعتد باللام حركة عارضة وبعدين تقول لا والله هي على الأصل أنا هي، فسأجري فيها الإشباع. كيف يعني اعتدت؟ اعتدت، انتهت القصة في الاعتداد. تمام، فحذف القصر مع الإشباع. طيب الكلام هذا إن شاء الله يعني يحتاج هو إلى مراجعة للتسجيل حتى تفهم أكثر، إن معي من كثرت عليه المعلومات لعله يعني ما فهم شيء، ولكن بإيجاز ماذا سنقول حتى نلخص للكل إن شاء الله. عندنا آلانا، قلنا إما أن نعتد أو أن نجري هذه على لزوم البدل ونعاملها معاملة آمنة، وإن عملناها كذلك فلنا فيها القصر والتوسط والإشباع في بالأحمر هذه، وإن كانت على الجواز فنحن نجريها مجرى أأنذرتهم أألدوا، فلي فيها وجهان. إن قلت بالإشباع فأنت تعامل اللام على أصلها واعتدت بالأصل اعتدادا بالأصل، وإلا بالقصر فأنت تعتد باللام على حركتها فصارت متحركة مفتوحة، اعتدت بالحركة العارضة يعني. طيب لانا فيها الثلاثة، قصر توسط إشباع، أخرجناها يعني من الأول من القصة بالحركة العارضة، يعني إن أخذت بالحركة العارضة تأخذ بالعارضة أيضا في لانا. تمام، حتى تكون لا يكون عندك تصادم، يسمى هذا يسمى تصادم في بين المصطلحات، فلا بد أن تعتد أيضا نفس الحركة في لانا. تمام نعم، هذا الكلام صح، وعلى هذا تكون الأوجه كما هي أمامكم. حذفنا قصر وتوسط لأن ما عندي توسط، لا أجد له مخرجا التوسط، لو قلت هذا لزوم بدل هنا ألزم نفسك بالبدل هنا، فقصر ما عليه إلا القصر. طيب قال الآخر لا أنا سأعتبرها من باب الجواز، فقلت له طيب أنت عندك القصر والإشباع في هذه، فإن أتيت بالقصر فأنت تعتد بحركة العارضة على اللام، فابقى على اعتدادك بالحركة العارضة، ونفس الشيء هنا ما عندك إلا القصر، لا توسط ولا إشباع عندك، فصارت سبعة أوجه. بعدين البقية سهلة ما فيها شيء، آلانا وحدها وحدها عندما أخذ آلانا منفصلة عن أي بدل وأقف عليها ما لي فيها تسعة أوجه، تسعة أوجه. تمام، وهي الإبدال مع الإشباع والإبدال مع القصر والتسهيل، وعليها سيكون هنا انتبه وصار عارض، ما عاد عندي بدل فما ما عندي إشكال، لماذا أحذف أوجه؟ فالآن نحن نتكلم على نحن نتكلم على ماذا؟ على على عارض، وإن كان أنا كتبته هنا قصر البدل بعد اللام حتى نكون على نفس يعني المصطلح الذي أخذناه، ولكن هنا عند الوقت سيصبح عارض، ما عندي إشكال، فنأخذها التسعة كلها ما نحذف وجهها. طيب لو كان عندنا الآن آلانا اجتمعت مع بدل آخر قبلها، ثم إذا ما وقع آمنتم به، فهذه 13 وجها. دائما خذوا نفس الكلام حتى لا نطيل، لأن الآن أطلنا كثيرا صراحة، ولكن فقط نفس التعليل الذي ذكرته من قبل، نفسه ما تغير شيء، تمام؟ نفس الكلام. يعني ما هو؟ أن أبقى دائما على نفس التعليل، أقول إن أنا أتيت بقصر البدل، طيب أمنتم هذه ما فيها إلا لزوم البدل، لا تقول لي آلان وجواز وكذا، لا هذا بدل محقق، يعني ما في شيء فيه قصر توسط إشباع. طيب إن أنت قصرت آمنتم، فآلان هذه آلان ستبدل مع الإشباع، هذا وجه، هذا من باب ماذا؟ هذا من باب الجواز، أبدلت مع الإشباع. وقصرت في لانا عندك الحق، تستطيع أن تقصر. لماذا؟ ستقول أنا سأجريها على البدل هذا، طيب ما في إشكال، فلك القصر مع القصر. أعطونا وجهة يعني محذوف يكون أفضل التعليل فيه، مثلا قصر إبدال، أي نعم. طيب مثلا هذه في التوسط لماذا لم يأتي بالإشباع؟ هذه انظروا، لماذا لم آتي بتوسط إبدال إشباع لنا؟ لماذا حذفتها؟ سأنظر للإجابات لعل ننظر يعني من فاهم وكذا. لا ليست كيف عرض؟ عرض السكون؟ أي عرض؟ أنا سأواصل آلان وقد كنتم، ووصلها بما بعدها، انتبهوا لن أقف عليها، إن كان الكلام على هذا لعله ذكرته من قبل، لأن وجه الإبدال أو وجه الإشباع هنا ما أجد له مخرجا، لا أجد له مخرجا. كيف؟ أنت قلت سأوسط آمنتم، طيب وسطت آمنتم، آلان الآن ماذا عندك؟ عندك إبدال همزة الوصل مع الإشباع، هذه إما على الجواز أو اللزوم. إن كانت من باب اللزوم انظروا لماذا حذف هذا الوجه، إشباع مع إشباع على التوسط، لماذا حذف؟ إن كان من باب اللزوم فما تستطيع أن تأتي بآ هنا بالإشباع ثم كيف، عفوا أنا ما قلت، نعم، إن كان من باب اللزوم فأنت ستعاملها معاملة آمنتم، انتبهوا معي فيما أقول، لأن هنا عفوا ما أستطيع أن أقول أن إبدال همزة الوصل مع الإشباع ستكون من باب اللزوم، ما أستطيع إلا أن أقول من باب الجواز. لماذا من باب الجواز؟ لأن لو قلت باللزوم سألزم نفسي مع آمنتم، عندما تقول لزوم يعني آمن أو آمنتم نفسها، يعني كيف توسط وتشبع؟ خطأ، يعني من الأول، من هنا من الأول سأحذف توسط إبدال مع إشباع، من الأول تقولي ما أستطيع حتى لا أواصل مع هذه أصلا. لماذا؟ لأن ما سويت هذا على باب اللزوم، طيب سأجد له الآن مخرج آخر، أقول هذا لعله أخذ على باب الجواز هو، طيب من باب الجواز عندما يقول سآتي بالإشباع، يعني ماذا هنا فعل؟ اعتد بالعارض، تمام؟ فأنت اعتدت بالعارض وقلت لم يعتد بالعارض، يعني أجريتها على اللام الساكنة، قلت كأنها اللام الساكنة على الأصل، تمام، ما أردته يعني أصل. فلان هنا إن أتيت بها بالإشباع فهذا مد بدل، فكيف تشبع هذا وتوسط الأول؟ أمنتم، لأن انضمت معها أمنتم الآن، ليست آلان وحدها فقط، فلذلك حذف هذا الوجه من باب تسوية المدود، ما تستطيع أن توسط هذا وتشبع هنا، لأن ما عندك مخرج في هذا، ما عندك مخرج. طيب تقولي القصر والتوسط من أين؟ سهلة، هذا دائما على ماذا؟ هذا على الجواز، القصر لأنه لم يعتد، فهذه مثل هذه، تمام، والتوسط ما دام آمنتم بالتوسط فالتوسط أيضا هنا اعتبرها من باب كله آمن، يعني الكل على مد بدل، لا نو آمنتم وكذا، الكل أعطاها التوسط أربع حركات. فالوجه المحذوف إما يكون على هذا، حاول أن تجد له مخرجا، هل إما سيكون على اللزوم أو على الجواز. فإن لم تجد له مخرجا لا من باب الجواز ولا من باب اللزوم فهذا وجه محذوف، فهذا وجه محذوف. ولذلك تجد هنا مثلا 13 وجها، هو من المفروض، من المفروض سيكون عندي ماذا؟ سيكون عندي 36 وجها من المفروض عقليا، هذا الأوجه ممكنة كاملة. كيف؟ تقول آمنتم فيها ثلاثة وآلان هذه فيها ماذا؟ فيها 12 وجها. من أين أتيت 12؟ ألم تقل لي الآن آلان هذه إما فيها قصر وتوسط، الآ هذه بالأحمر قصر توسط إشباع وفيها التسهيل، ولانا أليست فيها ثلاثة أوجه؟ ثلاثة في الأربع 12، 12 هذه وثلاثة في ثلاثة هذه صارت 36 وجها، تمام؟ القصر في لانا يأتي مع كل أوجه آمنتم على اعتبار أن آلانا في استثناء البدل مستثناة، يعني لانا عندما أقصر في لانا هذه أقول هذا لا أعتد بها، يعني اعتدادا بالحركة العارضة، والخلاف هو هذا، هل أعتد بحركة العارضة على اللام أم بسكونها على الأصل، تمام؟ فكلامكم يعني أردت أن أوجهه مرة بطريقة أخرى ولكن هو صحيح، هو صحيح. ولذلك تجد القصر دائما موجود له مخرج القصر. الإشباع أحيانا ما أستطيع أن أجد إشباع، لماذا؟ حسب هذا ما قبله، حسب ما قبله في أمنتم أحيانا سيحذف وجه الإشباع. ووجه التوسط لا يكون إلا مع اللزوم، يعني تعاملها معاملة المد، مد البدل المحقق يعني على هذه. طيب، وعندنا إذا كانت مع بدل آخر قبلها ووقف عليها، وقف عليها لا أواصل، إن وقفت عليها سيدخل معنا المد العارض، وإن دخل المد العارض فلا إشكال، يعني 9 آلانا مع 3 آمنتم. آلانا وحدها قلنا فيها 9، قد فصلت الكلام هذا، انظروا 9 أوجه آلانا عندكم، هذه التي ذكرتها في مع 3 آمنتم، إما على القصر مع 9 يعني، نعم هذه 9 أوجه في القصر، و9 في التوسط، و9 في الإشباع، 3 يعني الأسطر الأخيرة هذه، 3 على الإشباع، 3 توسط، 3 قصر، ما ينتفي منها وجه. يبقى الآن الحالة الأخيرة وهي أن تكون مع بدل آخر بعدها، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية، هذا مد بدل متأخر عن آلانا ليس متقدم عليها، تمام؟ فالقراءة بدأت بآلانا، فحينها عندي 13 وجها، يعني نفسها هذه، انظر 13 هذه هي هذه، لكن يختلف الترتيب الآن، اختلف الترتيب. و27 هذه بنت على ماذا؟ بنت على 9 التي كانت هنا مفردة، أضفت إليها مد بدل فما وستقف عليها، فكانت مد عارض في الأخير، ما في إشكال، 9 في 3 27 وجها. تبقى الإشكال في 7 أوجه، هذه يجب أن يفهم، وإن شاء الله يعني بنسبة يعني معينة وفقنا الله تعالى في تفسير لماذا حذفت الأوجه قصر مع توسط وقصر مع إشباع. وقد قصر مع توسط قلنا ما فيه لزوم، ما أجد له مخرج، والإشباع على مرة تعتد ومرة ما تعتد، هذا تصادم قلنا، فحذف هذا الوجه. فإن شاء الله يعني تكون هذه المسألة واضحة للجميع، وإن كان كما قلت الآن لا لن أدخلها في الامتحان، من عادتي آلانا لا تدخل في الامتحانات، لأن نحن نريد أن نمتحن الطالب في يعني المسائل مبسطة حتى نركز، تمام؟ لا ما تقولوا يعني ليس هذا الإشكال، لا أرى أنا أصلا الاختبار مشكلة عندنا، هذه يعني فقط نريد أن نتدرب عليها ونفهمها، هذا ما نريده، ما فيها إشكال، فقط راجعوا التسجيلات. وبعدين من أراد يعني من أراد إن شاء الله السؤال ف يعطي سؤال ما في إشكال إن شاء الله. تطبيقات يعني سأطبق سيكون طويل صراحة، فقط طبقوا ما ذكرته هنا تمام، درس يدخل في الامتحان إن شاء الله. سأركز على مسألة أخرى حتى لا تفوتني وهي هذه، ونقلوا لنافع منقولا ردءا وعاء لنا عادا لولا. نقلوا هنا لنافع ونقلوا لنافع، نقلوا هذه من باب ماذا؟ ما المقصود بها نقلوا؟ لا تأخذكم يعني ألانا ألانا فقط، هذه نقل الحركة تمام تمام، الإجابة نقل الحركة صحيحة، هذه يعني ونقلوا الحركة لنافع منقولة يعني رواية، ونقلوا ونقلوا الحركة لنافع رواية وهي ردءا وآلانا وعادا لولا. فالأولى نقلوا، هذا من باب الجناس، نقلوا الأولى بنقل يعني من نقل الحركة، والثانية هو حال حال، والمقصود به نقل الرواية يعني رواية، حتى لا تفوتني هذه. طيب يبقى معنا هذه الأبيات ذكرها الإمام الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في الحالات الخمسة التي ذكرتها آنفة. فالحالة الأولى تجدون يعني هذا التفصيل، الحالة الأولى قال فيها فهمزها فهمزها امدد مبدلا وسهلا تمام، واللام ثلث معهما واقصر كلا واقصر كلا، يعني الأوجه التي ذكرناها السبعة. قال مع الإبدال بالإشباع لك ومع التسهيل أيضا لك في اللام في لانا يعني الثلاثة ستة أوجه، واقصر كلا قصر مع قصر سبعة، يعني حتى تضبط هذه. من أراد أن يحفظ الأبيات ما لسم مطالبون بها صراحة، ولكن من أراد أن يحفظها يكون خير ونعمة، يعني هذه تسهل له إن شاء الله تمام. ثم الحالة الثانية وهي ومد همزا وقصرا وسهلا واللام ثلث عند كل تفضلا التسعة أوجه. ثم قال إن أتيت معها بآمنتم واقصر لآمنتم وفي الهمس خذ، سيفصل الثلاثة عشر وجها. ثم وإن تقف عليها فالتسعة الأولى التي ذكرت في الثانية ومد همزا هذه انقلي على الثلاثة التي في البدل، يعني ثلاثة في التسعة 27 وجه كلها سنأتي بها. والحالة الخامسة هي الثالثة قلنا، لكن فقط مع الترتيب سيختلف، ولكن هي 13 وجها ففصلها قال مد همزا ثم سهل. فإن عندكم إن شاء الله تكون في اللوحات التعليمية، وبإذن الله تعالى تعينكم إن شاء الله في تثبيت المعلومة حتى لا أطيل. يبقى معنا الآن الأخير، قال فيها الناظم رحمه الله تعالى وهمز الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل. الأولى في سورة النجم هذه أثرت على الإمام القالون من طريق أبي نشيط أنه همز الواو في الأولى فقرأ وأنه أهلك عادا لؤلا، ولذلك قال وهمز الواو أصلها الأولى واو عندنا مادية، فقال همزوها فصارت الأولى، يعني وإن كان خطأ يعني ليست هكذا، ولكن عند الوصل عاد اللؤلى حتى تتضح. لدى نقلهم في الوصل، عندما قال لدى نقلهم يعني وكأنه يريد أن يقول أن هناك حالة أخرى لا يكون فيها نقل، عندما تقول أنت تفعل هذا عندما تنقل. طيب وعندما لا أنقل، هذا السؤال الذي سيتبادر إلى ذهني، يعني هناك مسألة أخرى بعدم النقل. وهمز الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء أيضا عند البدء بها تمام، لكن بدأه له بالأصل، لكن بدأه له بالأصل فقال على الأصل والأولى ما ذهب إليه الجمهور وقال به أيضا الداني، وهو قال وسلكت في ذاك طريق الداني. قال الإمام الداني أنك إن بدأت له بالأصل وهو الوجه المقدم أداء أن تقول الأولى قال هذا الوجه عندي أوجه وأقيس. الإمام الداني، هذا كلام الإمام الداني. فقال عندك هكذا أولى من ابتدائي بالنقل، أولى أن تقول ألو هكذا، انظروا، أولى أن تقول ألو لا، هذا بالنقل، لأن اللام من أين أتت الضمة في اللام؟ ألو لا، ألو لا، لأن كانت هي ألو، عندنا همزة مضمومة فنقلنا حركة الضمة إلى اللام قبلها ساكنة فصارت ألو، فصارت مضمومة. فقال أنك لو ابتدأت لها ابتدأت بالأصل أولى من ابتدائك بالنقل، أولى من ابتدائك بالنقل أن تقول ألو لا، يعني ضمة اللام هذه. ولذلك عند البدء بها الأولى في سورة النجم عندك ثلاثة أوجه للإمام قالون، فتقرأ إما الأولى وهو المقدم أداء وبه قال أغلب جمهور العلماء في هذا أهل الأداء، وما رجحه قال لكن بدأه له بالأصل، هذا الشاهد، لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل، ولك وجه النقل أيضا قال، فتقرأ ألو لا، هذه نقلنا هذه الهمزة نقلناها أو ضمتها نقلناها إلى اللام فصارت ألو لا. ولك أيضا مثل ما أخذنا الإنسان لإنسان، فلك أيضا أن تحذف همزة الوصل هذه ابتداء فتقول لؤلا لؤلا، هذا عند البدء بها. ولو وصلتها بما قبلها فلك وجه واحد فقط حينها، وهي أن تقرأ عاد اللؤلا بهمز الواو فصارت لؤلا هكذا، ومع النقل تدخل في باب النقل هذه، تمام. والإمام ورش قد أخذنا يعني قلنا عاد اللولة وأخذنا هذا، يعني فيها وجه واحد فقط. مثل حفص لا أدري يعني تبع ماذا هذه، قوله لدى نقلهم يشير أن هناك من طرق أخرى عدم النقل عند الوصل، عند الوصل قلنا هذا يحيل على أن هناك حالة أخرى لا يكون فيها نقل، وهي التي ذكرها في البيت الموالي، وقال تكون هذه الحالة حالة الابتداء فقط، لأن في البيت الموالي يتكلم على الابتداء فقط، أشار إلى هذا قال لدى نقلهم في الأخرى. هناك من استثناها من ثلاثة البدل للإمام ورش، وهناك من لم يستثنها، وهذه قد تكلمنا فيها في باب المد والقصر، قلنا هي من المستثنيات ولكن فيها خلاف ليس فيها اتفاق، هناك من استثناها وهناك من أجراها على ثلاثة البدل، والعمل عندنا على ثلاثة البدل. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا هكذا قد أنهينا، وعذرا يعني على الإطالة، ولكن كما رأيتم ألانا كنت من الأول أعلم أنها ستأخذ وقتا طويلا. صراحة ما نستطيع أن أؤخر الامتحان لأن لضيق الوقت، فما أستطيع صراحة، أنا عندي مشاغل أخرى فما أستطيع صراحة. وصلي ماذا؟ وهمز الواو قالون لدى نقلهم في الوصل، في الوصل يعني وصلها بما قبلها عاد اللؤلاء، وصلت بما قبلها، أو في الابتداء يعني ابتداءها من الأول الأولى. ولذلك نحن هنا في اللوحة التعليمية ذكرنا الوجهين، قلنا عندنا عند وصلها بما قبلها وهو نقلهم في الوصل أو في الابتداء. ما معنى بفصلهما؟ هل نقرأ بفصلهما؟ لم أفهم. نعم الامتحان في باب الهمزات فقط، لا الوقف على عادة البدأ بالأولى اختبارا، هذا اختبارا، الشيخ يختبر الطالب يقول له قف لي على كلمة عادا فيقول وأنه أهلك عادا، وقف عليها. طيب قل الآن عندما تبدأ كيف ستبدأ؟ سأترك لك الآن ستبين لي كيف ستبدأ. يقول إن بدأت الآن للإمام قالوا لك الأوجه ثلاثة، تقول الأولى ألؤلى لؤلى، وإن بدأت الإمام ورش فعندك وجهان ألولى لولى فقط، تمام. واضحة المسألة، مسألة البدء هذه. أنا وإياكم أجل بعد الاختبار حتى نستطيع أن نسمع الصراخ كل الأربعاء. والله بصراحة يعني تضعون في إحراج يا جماعة، أو مسألة الاختبار كما قلت، لأن لو أخرناها أسبوع آخر بصراحة ستطول أكثر الدورة، وسيداهمنا شهر رمضان إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه العفق من النيران، فما نستطيع إن شاء الله أن نكمل، لأن ما زال باب الفتح والإمالة طويل، باب الراءات وباب اللامات طويل بعض الشيء يعني، وما زال عندنا اختبار آخر واختبار نهائي، فستطول كثيرا صراحة لو أخرنا أسبوع آخر. في الاختبار الأول ما أتينا بالتأخير إلا لأن هناك من التحق بنا مؤخرا وما زال كي يسجل يعني وكذا، فقلت يلا نؤخر أسبوع آخر حتى نترك فرصة للتدارك، لكن الآن معنا ما شاء الله المجموعة يعني تراجع وتحفظ في الأبيات وكذا، لن تأخذ منكم كثيرا هذه الأبيات يعني إن شاء الله سهلة، 7 أبيات تقريبا أو كذا إن شاء الله، ما تأخذ معكم كثيرا. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله، والاختبار سيكون كما قلت في باب الهمزات فقط، استعينوا بالله تعالى على الحفظ والمراجعة، وإن شاء الله ستكون المسألة سهلة إن شاء الله، ولا تخافوا يعني الآن ما فيها، لن تدخل في الاختبار إن شاء الله. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، نسأله جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر لنا وفهمنا وافتح لنا مغاليق الفهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.